وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني أن تشبيه الرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر. وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني بالتي قبل طلوع الشمس الفجر والتي قبل غروبها العصر، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات وأفضلهما صلاة العصر، لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب: إنهم يعني الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين، المراد صلاهما على الوجه الذي أمر به، وذلك بأن يأتي بهما في الوقت، وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال فليأتي بهما بالجماعة، لأن الجماعة واجبة. لا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.